وجعلوا الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فيه مصالح جمة، ومن قتل فيه شاهد صابرا محتسبا مخلصا لله فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب، وفق الله منهم. الله إليك. لا يكون دين قرين الشرك، لا بس إنهم دين حق عدم معلق إلا من يقضيه صاحبه قضي لصاحبه، فإن كان المدين مفرط هو على خطر، وإن كان مفرط الله يقضي عنه سبحانه وتعالى، كان معلوم فالله يقضي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافه أتلفه الله، رواه البخاري في الصحيح. نعم. من كان عليه دين يؤذن في القبر، لكن إذا كان مفرط متساهل هذا من الذنوب على خطر، أما إذا كان معسر مهبوا ما عليه خطر، وإن كان عسرة فنظر الله ما يسره. نعم. يحرم عليه ما إذا في الجهاد وعلى دين، إذا كان يستطيع وفاء يومك ما عليه دين ما يستطيع يذهب الجهاد، ما معلوم يكون دين معلق عليه، يعني ما معلق ما يسدد قبل أنت يشر ولا مهبوا، يعني دين مكروه الشيخ إلا من حاجة. نعم. أو محرم. لا مو محرم، إذا سد عليه المصلحة الشرعية ما في بس. الأصل يعني تعالى للحاجة. الاستدانة عندما تكون الحاجة ما تكون العبادة. يعني هناك مستدين توسعوا. أصل الاستدانة في الحاجة، لأنهم هو صدقة ما له في مقابل يرد في القرض. صلى الله عليك. الاستدانة للزواج. ما في بس. حليم بالوفاء عن الله رضي عنه. صلى الله عليك. ورد يا حليم. اللهم على المدين حتى يوفي. بالنسبة للأوراق اللي فيها عليها البسملة مثلا، يكون مثل معاملات وكذا، هل ترمى في السلة المعاملات أو ما يعمل بها؟ يعني كثيرة يعني شيخ الأوراق هذه، لا تمحى اسم الجلالة ومزق، يعني تمسح بالقلم أو تمزق تمزق إنسان ويكفي الحمد لله، أو يمسح اسم الجلالة اسم الله والرحمن والرحيم. إذا طمس تحصل إليك في شيء؟ إذا طمس تكفي تكفي يعني. أبدا. تبارك الجرائد أحسن الله إليك. كذلك الجرائد، لا الجرائد المحفوظة ما في شيء، البابا يحفظها أو إذا بقى يحفظها في في غلام ولا غيره. نعم. من عليه دين هل ينفع صدقة؟ الواجب عليه يبذل الدين. نعم. لا على الشيء خفيفة أو الصدقة الخفيفة ما في بس، لكن الصدقة اللي تضر الدين لا يبذل الدين، الواجب مقدم على التطور.